السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله. سم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا إلى صراط الله صراط المستقيم، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بين لنا الطريق وأنار لنا السبيل في هذه الحياة، لا سيما في الفتن المدلهمة، الفتن العظمى. والله وضح الطريق وبين السبيل، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قاله في أعظم موطن لحجته، حجة الوداع، يريد أن يذكرهم ويكون آخر العهد بهم. والله رجعوا بعده يضربون رقاب بعضهم بعضا. الله أكبر. وهذا من الفتن، الفتن، والفتن عرفنا معناها جمع فتنة، والفتنة مأخوذة من فتن الشيء، إذا اختبره ووضعه في النار، الذهب إذا وضع في النار يختبر. والفتن تخبر ما في القلوب. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد للعبد أن يفتن ويمتحن، يختبر في إيمانه، هل هو صادق الإيمان أم لا. إذا يستطيع أن يمشي على ما أمر الله في السراء والضراء، في المنشط والمكره، ينجح في الفتن، ينجح. وأما إذا سقط، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أجرنا من الفتن. والإمام البخاري رحمه الله جمع الأحاديث، جمع بعضا من الأحاديث في هذه، في هذا الكتاب، في كتابه الجامع، وسمى كتاب الفتن، ودرسنا بعض أحاديثه، وكنا قد وقفنا عند باب فتنة تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. نسمع ماذا أورد فيها في هذه، في هذا الباب. نعم، اقرأ. بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نعم. اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان. ما عندك حاء؟ لا يوجد. نعم، حاء. نعم، بعد أبي هريرة حاء. الله يحسن إليكم شيخ. حاء، لأنه يريد أن يحول الإسناد الثاني. إيه نعم، كأنه له في هذا الحديث إسنادان، عن محمد بن عبيد الله عن إبراهيم. نعم. والرواية الثانية عن إبراهيم مباشرة. أرفع. أرفع نعم، كأن الأولى نازلة والأخرى عالية. نعم. حاء أقرأ. حاء. قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال حدث نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والقائم خير من الماشي، والماشي والقائم فيها لا يوجد عندي، والقائم خير من الماشي. نعم. أزيد فيها؟ نعم فيها. الله يحسن إليكم. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. انتهى. الحمد لله. الحمد لله. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا عن أبي هريرة، لكنه ذكره من ثلاث طرق كلها عن أبي هريرة والمعنى واحد، ولفظه كما ذكر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. واضح. وفي رواية لمسلم: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد. الله أكبر. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود: الماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المجري، قتلاها كلها في النار. قوله: من تشرف لها، أي يتطلع لها ويتعرض لها ويتصدى لها ويريدها ويحبها، كما قال ذلكم الشيخ الضال معروف قاف ضاد راء، نسأل الله أن يهديه، يقول: أنا أحب الفتن، سبحان الله العظيم، وأسأل الله أن يجعلني في الفتن. لما جاء الربيع العربي الذي يقولون ربيع عربي، وهو صيف يهودي، صيف يهودي يحرق المسلمين، أحرق المسلمين، صنعه اليهود والماسون، ونفذه الجهلة والغوغاء في ديار الإسلام، نفذه صنعه وهيأه اليهود والماسون والصهاينة، يريد الفتن في ديار العرب وديار الإسلام، والجهلة يمشون وراء ذلك، ولا سيما إذا وجدوا مثل هذا الشيخ الضال الذي يحثهم: تشرف لها، ومعنى تستشرفه يعني تهلكه، يعني تهلكه، لأنها فتن، فكل ما يحدث فيها من إراقة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال يكون وزره على من سعى لها فيها وأحبها ونشط فيها. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: والفتنة والمراد بها ما ينشأ من الاختلاف في طلب الملك والمال وغير ذلك، لا يعلم المحق من المبطل، والله لا يعلم المحق من المبطل. قلت: لا تنشأ هذه الفتن إلا من الجهل، جهل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلة التقوى أو نزعها من القلوب، وغلبة الهوى، وتضييع حقوق الله جل وعلا. والله ضيعوا حقوق الرب سبحانه الذين يخوضون في الفتن. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحسنى سعادة الدنيا والآخرة، والعسرى شقاء الدنيا والآخرة. وقوله أعطى واتقى أي أدى الواجب الذي عليه واتقى الله في حياته كلها. وقوله وأما من بخل واستغنى لم يؤدي الواجب الذي عليه الذي أمر الله به، واستغنى بنفسه وشيطانه عن الله. الله أكبر، استغنى عن الله، وذلك من كبره وغروره فهو في شقاء، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. أعمى في هذه الحياة عن الحق، ليس عمى البصر وإنما على البصيرة، لا يرى الحق. الله أكبر، فلا لا يرى الحق الواجب عليه فلا يؤديه، فهو في الآخرة أعمى. والله أعمى في الصراط أعظم ما يكون، الذي فيتردى في نار جهنم، إنه لا يعرف كيف يسير، تردى في جهنم. والله المستعان عليه التكلان، فهو المجير من الفتن. ومع واضح من قوله القاعد فيها خير من الماشي، يعني المسرع فيها الذي يحبها ويسارع فيها، وأما الذي يبتعد عنها لا، والنائم لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، إنه قد ورد النائم فيها خير من اليقظان. يقول الشيخ يقول الرسول: النائم فيها خير من اليقظان، أليس كذلك؟ واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من الجالس ماشي. الله أكبر، خير من القائم، والقائم خير كأنها بالتدرج. الله أكبر. وحديث ابن مسعود: الماشي فيها خير من الراكب، يعني الراكب كأنه يسرع يحبها، والراكب خير من المجري الذي يجري فيها. الله أكبر. هذه كلها والله نراها الآن، وعلى المؤمن أن يتريث. ولذلك قال هنا صلوات الله وسلامه عليه: من وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. الله أكبر، من وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، نعم، يمسك نفسه. الله أكبر. ثم ذكر باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما ما جزاؤهما؟ سنرى إن شاء الله. اقرأ. قال رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. قال مؤمل بالكسر؟ بالكسر نعم، عندي بالنصب الله يحسن إليكم. نعم. وقال أصلحت الله يحسن إليكم. نعم. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. انتهى. في زيادة كذلك رواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة، كأنها عدة أسانيد مدارها على أبي بكرة. هذا حديث واحد ذكره في هذا الباب، ذكر رحمه الله وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ونكر ما جزاؤهما، لم يذكر، نكر هكذا ما جزاؤهما. وورد في الحديث أن كلاهما في النار، القاتل والمقتول. ما هو أكبر، هذا كله إذا كانوا عن جهل وعن فوضى، لا يدر القاتل فيما قتل ولا يدر المقتول فيما قتل. وحديث أبي بكر هذا رواه الأحنف بن قيس، لكن في السند الأول لم يصرح به، حيث قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة. الله أكبر. فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ في رواية لمسلم عن الأحنف أن الذي هو الذي حمل سلاحه للقتال، والفتنة التي أشار إليها هي الحرب التي وقعت بين علي ومعه وعائشة ومعها. فلقيه أبو بكر، أبو بكر نفيع بن الحارث الصحابي الجليل، خرج من الطائف لما حاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدلى ببكرة، فقيل له أبو بكرة، فهو صحابي جليل روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 150 حديثا، ونزل البصرة. قال الحسن البصري رحمه الله: لن ينزل البصرة من الصحابة من سكن أفضل من عمران بن حسين وأبي بكرة رضي الله عنهما. وأقوال أهل العلم في فضله والثناء عليه كثيرة، وقد كتب فيه رسالة جيدة شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله في الدفاع عنه وعن مروياته، ردا على محمد سليمان الأشقر حيث كذبه وازدرى به. الله أكبر. فرد الشيخ هذا الازدراء والتكذيب، قلت: والله لم أرى في بابها مثلها جيدة يرجع إليها طالب العلم. وحبذا لو أن طالب علم صدق وإخلاص يستطيع أن يجمع أحاديث أبي بكر كلها، والله تأخذ رسالة ماجستير ويبين الصحيح والضعيف، يدرسها أحاديث كثيرة في المسلم، عددتها 150 حديثا في المسلم، والبخاري ومسلم فيه من أحاديث أبي بكر ذكرها الشيخ عبد المحسن العباد، لأن هذا الرجل الأشقر كذب أبا بكر ورد أحاديثه وقال في البخاري أحاديث موضوعة، لا إله إلا الله، ما له عبرة في الأحاديث. الشيخ العباد عرفه كان طالب علم أول، لكن جاءته لوثة حقت إخراج المرأة وتعرض لحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الذي رواه أبو بكر، ورواه أيضا من طريق من هذا الطريق، الله أكبر، من طريق الأحنف، قال نفعني الله بهذا الحديث لما رأيت عائشة أنها تقود الجيش وتقود الناس في البصرة، والأصل ما تخرج من البصرة من المدينة، لكن خرجت للإصلاح، زين لها ابن الزبير إن إصلاح ودمع عثمان كيف يذهب هدر، وخرجت وأراد الله جل وعلا، وكانت ندمت على خروجها تبكي بكاء مرا، خرجت إلى هذا المكان، كانت تظن أن يصلح الناس، ولكن الناس طابتهم فتنة، ولا سيما وراءهم الماسونية، ابن سبأ اليهودي الماسوني هو الذي يحرش هذه الأمور حتى تقاتل المسلمون بعضهم بعض، واليهود دائما في الأرض يفسدون كما قال الرب جل وعلا، يسعون في الأرض فسادا، فلا يستغرب منهم هذا الفساد، ينبغي للمؤمن أن يكون على فطنة من سعيهم في هذه الأمور، ولا سيما في الحروب هم يشجعونها، نسأل الله السلامة والعافية حتى تكون الفتنة ويتقاتل الناس. فهذه الرسالة مباركة ينبغي أن يقرأها طالب العلم حتى وذب شيخنا عبد المحسن ذب عن هذا الصحابي الجليل، ذب عن عرضه الذي سلمه هذا الأشقر، هدانا الله وإياه. وأبو بكر لما رأى الأحنف بن قيس اشتمل على سيفه وأراد أن يشترك في حرب الجمل، قال له أين تريد؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل فكلاهما في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، وفي رواية إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني ما منعه من القتل إلا القتل، ما منعه أن يقتل صاحبه إلا أنه قتل، ولو عاش لقتله، الله أكبر، يعني كان حريصا كما يقول الرسول إذا التقى المسلمان، والأصل في المسلم أنه يكون أخو المسلم كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ولا يجوز الدخول في الفتنة والدخول فيها، وهي التي لا يعرف المؤمن أين الحق في ذلك، القاتل والمقتول في النار، لكن أما قتال أهل البغي لعل هذا الحديث كذلك يمكن أن يخصص، أنتم لا يخصص بمن الذي لا يعرف الحق من الباطل، أما إذا عرف الحق كالشمس في ربيعة النهار الظالم من المظلوم، نعم ينصر الحق وينصر المظلوم، والله واجب على المؤمن، قال فقاتل التي تبغي حتى تهيئ إلى أمر الله، وسيزيد وسيأتي مزيد بيان بذلك بإذن الله، على أنه ما ينبغي للمسلم أن يرفع السلاح في وجه أخيه المسلم يتداعوا إلى الصلح. الله قال فإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لو وجدناهم يتنازعوا. والحرب ما تأتي بالسيف أولا، وإنما تأتي بالكلام، والمشاكل تأتي بالكلام والأفعال، ثم تشهر السلاح أشهر السلاح. فإذا وجدنا الكلام اشتد بين المسلمين ينبغي أن نصلح، أن ندخل بالإصلاح والتذكير وتقوى الله والرجوع إلى قال الله قال الرسول، حتى يصطلح المسلمون، لا أن يتنازعوا ويتقاتلوا. نعم يعرف يعرف الحق من الباطل بإذن الله، إذا وإذا إذا إذا إذا تداعوا إلى الإصلاح. أما إذا جهل ورفع السلاح هذه الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا ينبغي للمسلم أن يرفع السلاح، من حمل علينا السلاح فليس الله أكبر. وعلي رضي الله عنه لم يقاتل الخوارج حتى رفعوا السلاح وقاتلوا من المسلمين، الله أكبر، وإنما أولا نصحهم وذكرهم بالله فأبوا وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرد. ولما أرسل إليهم علي قال من قتلوا؟ قال كلنا قتلناه، تبجح وعناد ومكابرة من الخوارج. استعان عليهم بالله جل وعلا فقتلهم، وكان محقا في هذا، نعم الحق. وحمد الله وشكره وسجد، لأن الرسول أخبره صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أنه تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. هذا الأصل في المسلمين، أن لا يرفع السلاح بعضهم على بعض. والله والله والله لا يجوز بين المسلمين أن يرفع السلاح، ولكن زين لهم الشيطان شياطين الجن وشياطين الإنس. هذا القتال في اليمن الآن وغيره وفي الشام وغيره كله من شياطين الإنس الماسونية واليهودية، نسأل الله السلام والعافية. وكان المسلمون يكون عندهم عقل أفضل وحلم أكثر وحكمة أكثر وفهم أكثر، حتى يفشلوا مخططاتهم التي يخططون، لأنهم عرفوا أنه لا يستطيعون أن يقاتل المسلمين وجها لوجه. الله أكبر، والله لا يستطيع الكفر يقاتل المسلمين ولو قاتلوكم لولوا الأدبار، كما قال الله عز وجل. مهما كان عندهم من سلاح، مهما كان عندهم، نحن نحتاج إلى العودة الصادقة إلى كلام الرب ونحكمه بيننا، هذا الأصل. والحوثيون والله أفراخ لليهود المسؤول، وإلا الملك سلمان دعاهم إلى أن يصلحوا وإلى أن يتعاضلوا، ولكن أبوا، استأسدوا بإيران واستأسدوا بأعداء الله، الله أكبر. نسأل أن يرد كيدهم في نحره ويكسر شوكتهم. على كل حال، هذا الآب الذي تبين لنا من هذه الباب الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، والأصل لا ينبغي ولا يجوز أن يلتقي المسلمون بأسيافهم، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواه، ويسعى بذمته معناه على أدناه، المسلمون يد على من سواهم، يكون يدا واحدة على الأعداء ما أن يكون بأسهم بينهم. نسأل أن يهدي صالح المسلمين، أن يهدي ضال المسلمين يا رب. آمين. اللهم اهدي ضال المسلمين وردهم إليك مردا جميلا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب كيف الأمر إذا لم يكن تكن لهم جماعة، يعني إذا لم يكن للمسلمين جماعة. الأصل أن يكون المسلمون لهم جماعة. ننظر ماذا بين لنا هاهنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليماني رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. انتهى. الله أكبر. الحمد لله على هذا البيان والوضوح، صلوات الله وسلامه عليه، من ناصح بين ونصح في هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة. والله يحتاج إلى محاضرة كاملة ودرس كامل أو درسين. هنا قال: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ ماذا يكون؟ الأصل في المسلمين أن يكون لهم إمام يجتمعون إليه في أي بقعة من الأرض، يطيعونه ويتشاورون معه ويتدارسون كتاب ربهم وسنة نبيه. هذا الظاهر الأصل، أن المسلم ما ينبغي أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيئة، حتى لو كانوا أقلية في بلاد الكفر لابد يجتمعوا ويكون عندهم إمام يتكلم عنه. ها هي الأقلية التي ذهبت إلى الحبشة في زمن الرسول، كان جعفر بن أبي طالب والذي يتكلم عنهم وهم يتشاورون فيما بينهم. لكن المسلمين الآن أكثرهم جهلة، سواء في بلاد الكفر أو بلاد الإسلام. وإن كان جاء الملك الجبري والملك الحضور، لكن الأصل أن يجتمعوا مهما كان حاكم مسلم، الأمير المسلم والحاكم المسلم والوالي المسلم، ولو كان يعصي. والله نسمع أنه يطيع في طاعة الله، هذا الأصل. وهذا الحديث الذي أورده حذيفة عند اشتداد الفتن العظمى، نسأل الله السلامة والعافية، والجهل المطبق ورفع العلم، والحمد لله على نعمه، وضع الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الوقاية والنجاة من ذلك كما سنرى في هذا الحديث. والحديث يخبر عن مسيرة الأمة الإسلامية. والله نرى الآن بأعيننا دعاة على أبواب جهنم، كأننا في هذا الوقت. حديث محاورة بين حذيفة، أسئلة منه وإجابة من الرسول، والله إجابة شافية. قال رضي الله عنه: كانوا يسألون الرسول عن الشر الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الله أكبر. من الخير هو في خير، لكن خاف من الشر أن يدركه ماذا يفعل. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، أخبره ما كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير بعد هذا الخير من شر. قال نعم، هذا الشر الذي ذكره الرسول هو قتل عثمان والفتن في الجمل وصفين وقتال المسلمين بعضهم بعضا، هذا الشر الذي جاء. ثم اصطلحوا الحمد لله، لما اصطلحوا قال ثم هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. والله بدأت الأهواء بعد قتل عثمان وانفتاح باب الشر وكسر باب الشر كما قال عمر، لكن الفتن تارة تخمد ستر وتارة تشتعل، لكن الفتن كسر بابه وجاء الدخن. ما هو الدخن؟ قال أناس، أليس كذلك ولا لا؟ يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. الله أكبر، كيف تعرف منهم وتنكر؟ يعني يعملون بالسنة وبغير السنة. جاءت الأهواء والآراء، غلبت الأهواء والآراء، والأصل أن السنة هي التي تغلب. فقوله يغدون بغير هدي يعني تخرج البدع، غير هدي يعني بدع، فظهرت البدع سواء جبرية أو شيعة أو رافضة أو خوارج، وكل بدع وصوفية وغيرها غير هدي تعرف منهم وتنكر. الله أكبر. وهو كما سنرى هذه البدع موجودة، يدعون الإسلام معظم كلها البدع يدعون الإسلام، لكن قلنا لهم تعالوا على هدي السلف، أبوا أن يمشوا. الواحد ركب رأسه ورأيه، نعم نعرف منهم وننكر، نعرف إسلام، نعرف أذان، نعرف صلاة، لكن رقص وصوفية وكمر وزندقة ورفض وسب الصحابة وسب أبو بكر وعمر، والله منكر، هذا الذي ننكره. نعم. قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ الخير الثاني هذا الذي في دخل، الله أكبر، أو الخير الثالث. الخير الأول ما كان عليه الرسول، والخير الثاني الذي فيه دخل، ثم بعد ذلك شر. هل بعد ذلك الخير من شر؟ الخير الثاني. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. الله أكبر. كل من دعا إلى غير السنة، كل من دعا إلى بدعة سواء صغيرة أو كبيرة، والله من الدعاة على أبواب جهنم. وجهنم كما هو معلوم درجات، وقد يخرج منها المسلم إذا كان تطهر من بدعته، إذا كان بدعته غير مكفرة. نعم، على حسب البدعة. دعاة على أبواب جهنم من أجاب إليها قد وفيها، كل مبتدع. وأعظمها نسأل الله تعالى البدعة الكفرية. المراد أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون مجتمعا طاهرا يحفظ على السنة ويحارب البدع ويعلم الناس السنن ويحببهم إليها. فما أعظمه صلوات الله وسلامه من ناصح بيّن له. نعم، بيّن لنا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه قال إن لم يكن لهم إمام، الله أكبر، هذه إذا شدت الفتن، نسأل الله السلام والعافية، إذا شدت وجاءت مظلمة سوداء، الله أكبر، ماذا يفعل الإنسان؟ لأنه يقول يا رسول الله ماذا أفعل؟ الله أكبر. ورد في طرق الحديث دعاة على أبواب جهنم، ورد فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. نعم، عمياء صماء لا ترى ولا تسمع، لا ترى السنة ولا تسمع السنة بينهم. ما هي النجاة من ذلك؟ قال لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي أبي داود، فإن كان لهم خليفة لله في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذع شجرة. قال قلت ماذا؟ قال ثم أخرج دجال مع نهر وماء، نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط وزره. قال قلت ماذا؟ ثم قيام الساعة. هذا الحديث للتحذير من الفتن والافتراق والخروج على ولاة الأمر، لأنه لا بد من ناصحتهم، عدم الخروج عليهم، ناصحتهم والدعاء لهم، والله نفضي لهم، ننصح لهم وندعو لهم. هذا الأصل في المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا، إنه جواد كريم. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك أكثر كريم. أكتفي بهذا إن شاء الله، وغدا لعله إن شاء الله نكمل باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، نتكلم عنه غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.